السؤال الثاني، ما حكم وما هي نصيحتك للذين يحملون الشعارات الدولية والرياضية داخل الحرم وهم محرمين حول البيت؟ الشعارات المحرمة التي فيها علامات الكفار أو مدح الكفار هذا لا يجوز لبسها لا في الحرم ولا في غيره، وإنما يكون اللباس خاليا منها، لا سيما في حق المحرم والداخل في الحرم لا يحمل هذه الشعارات الكفرية أو شعارات الضلال، يبتعد عنها. نعم.